يقول فضيلة الشيخ: أرجو أن تشرحوا البر بالبر والشعير بالشعير والذرة بالذرة، وما حكم هذا بالتفصيل؟ نعم، هذه الأجناس الربوية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بيع بعضها ببعض جنس بجنس مثل بر ببر، فلا بد من التساوي في المقدار والتقابض في المجلس. وأما إذا اختلف الجنس، يعني بيع بر بشعير أو بذرة، جاز التفاضل، ولكن لا بد من التقابض في المجلس. نعم.